بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جزاكم الله خيرا على حسن الاستقبال وكرم الأخلاق وطيب الأدب، لكن هذه الكلمات التي ذكرها الإخوة الكرام فيها إطراء ومبالغة، ونحن تربطنا علاقة قوية أقوى من أي كلمات. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال يوسف عليه السلام، ذكر الله ذلك حكاية عنه، قال لأخي: إني أنا أخوك فلا تبتئس. ونحن أحوج ما نكون إلى رؤية وجوه الصالحين، إلى مجالستهم، إلى دعواتهم، وهم أصحاب الإحسان والفضل في أن يصبروا وأن ينتظروا وأن يستمعوا. فبمثل هذه الأشياء نتقرب إلى الله جل وعلا، تقال العثرات، تغفر الزلات، ترفع الدرجات، يوفق العبد للحسنات. ذكر الله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام وهو يناجي ربه، يقول: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الذي يجمعنا أعظم من أي كلمات تذكر: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره. الذي يجمعنا أكبر من أي كلمات تقال. فغفر الله عز وجل للمتكلم وللمقدم، ورضي الله عز وجل عن الجميع، ورزقنا الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. أما النصيحة والوصية فهي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومدار كل الروايات على حنش الصنعاني، هو الذي يروي عن ابن عباس. يقول ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، في رواية أركب، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية الإمام أحمد في المسند قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها راحة وسكينة، وفيها طمأنينة، وفيها بيان وإيمان، وفيها فوائد وعوائد، وهي هدي يتبع، وخير يجمع والله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في هذا الحديث يقول ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ناهز الاحتلام عند موت النبي عليه الصلاة والسلام. يوم أن ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يركب على الدواب كما قال الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. كان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يركب مثل هذه الدواب. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا درس نحن نحتاجه جميعا، نحن المسلمون نحتاج إلى هذا الدرس، أن نتواضع وأن نترك الكبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجارية التي لم تبلغ تأتي فتأخذ بيدي فتنطلق بي حيث شاءت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمدح ذواقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب غلاما ولا امرأة بيده. كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه المرأة تقول له: لي إليك حاجة، يقول: اخرجي إلى أي سكك المدينة شئت حتى تفضي إليه بحاجتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع عمه على كفر بتواضع: يا عم قلها كلمة أشفع لك بها عند الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع ويتأدب حتى مع الكافر. جاء الرجل يدعوه إلى الأموال وترك الدعوة والإسلام، قال: أفرغت أبا الوليد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى طعام أجاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء أي القرع ويتتبعه، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعل، وكان يلبس الإزار والرداء، وكان يلبس القميص أي الثوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى الناس في المسجد، وكان إذا جاء من السفر خرج لهم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حتى حطمه الناس من كثرة سؤالهم وحاجتهم. كان يأتي لزيارة المريض، كان يخرج في الجنائز. قال ابن عمر كما جاء في الصحيحين: جاء رجل من الأنصار ونحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس ثم قام ومشى، فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أخ الأنصار. فالتفت الرجل قال: ما فعل أخي سعد؟ قال: هو صالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا بنا نعوده. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نحن أحوج ما نحتاج إلى هذا المعنى، معنى التواضع، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نترك الكبر. وهو له علامة وأمارة عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الكبر بطر الحق أي رد الحق. إنسان لا يقبل القرآن ولا السنة، قال: وغمط الناس، غمط الناس أي الاستهزاء، السخرية، احتقار الناس. لماذا تحتقر الناس؟ ليست بالمظهر ولا بالمنظر ولا بالأموال ولا بالقبائل ولا بالعائلات ولا بالعشائر ولا بالوجهات ولا بالثياب ولا بالسيارات ولا بالعقارات ولا بالدور ولا بالقصور. قيمة المرء بإيمانه. قال الله عز وجل: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. ربما نحتقر إنسانا وقد حط برحله في الجنة، وربما نستهزئ بإنسان وهو عند الله عز وجل من السابقين الأولين. فليس لنا هذا، نحن لسنا بآلهة ولا نطلع على ما في القلوب، فنحن نحتاج إلى أن نرجع إلى أخلاقنا، إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى كظم الغيظ، إلى إحسان الظن، إلى سلامة الصدر، إلى العفو، إلى المسامحة، إلى صلة الأرحام، إلى بر الوالدين. نحتاج أن نرجع إلى احترام الكبير ورحمة الصغير. نحتاج أن نرى الناس جميعا هم من أفضل منا وأحسن، وأن أرى نفسي لا قيمة ولا شأن ولا قدر ولا مكان ولا مكانة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أنا المكدي وابن المكدي، كذاك كان أبي وجدي. ولما قالوا للإمام أحمد: جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا. نحتاج إلى أن نرجع إلى هذه المعاني، كما قال الحسن: الناس أربعة، رجل أعلم منك فقل هذا خير مني، فقد أطاع الله على علم وأطعت الله على جهل، ورجل أجهل منك فقل هذا خير مني، فقد عصى الله على جهل وعصيت الله على علم، ورجل أكبر منك فقل هذا خير مني، أطاع الله قبلي وأطعت الله بعده، ورجل أصغر منك قل هذا خير مني، عصى الله بعدي وعصيت الله قبله. في جميع الأحوال لن ترى لنفسك قدر. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: يا إبراهيم، ألحيتك أطهر أم ذنب الكلب؟ قال: إن كانت في الجنة فهي أطهر، وإن كانت في النار فإن ذنب الكلب أطهر. نحن نحتاج أن نرجع إلى مثل هذه الأخلاق، إلى التواضع، إلى الآداب، إلى طيب القول. الكلمة الطيبة صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن نرجع إلى كثرة الابتسام في وجوه الناس، تبسمك في وجه أخيك صدقة. اللين والرفق، لينوا بأيدي إخوانكم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. تحتاج الرفق مع زوجتك، مع أولادك، في بيتك، المدرس في المدرسة. نحتاج الرفق في الطرقات، نحتاج أن يرفق بعضنا ببعض، أن يرحم بعضنا بعضا، الراحمون يرحمهم الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضع يركب على دب وكفلا، يركب على دب ووراءه غلام، غلام صغير يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه. طيب، يركب الغلام وهكذا، أطول عمر لطفولة مخلوق على وجه الأرض هو الإنسان. إنسان يبلغ في سن 15 سنة، 14، 13، فترة طويلة جدا، فترة طفولة الإنسان. لا يوجد شيء على وجه الأرض طفولته مثل عمر الإنسان. الفراخ البيضة دي على 45 يوم بتتاكل، الإنسان 15 سنة على ما يكلف. أكرمكم الله، الأضاحي في الضأن تبدأ من 6 أشهر، في البقر في 2، الإبل في 5، الإنسان 15 سنة. هذه المدة الطويلة من الطفولة حتى يربى ويهذب ويؤدب ويعلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، القاعدة الذهبية في التربية، يقول: لعبوهم 7، وأدبوهم 7، وصاحبوهم 7. تربية الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا أروع الأمثلة. كان يخطب، تخيلوا حضراتكم، خطيب المسجد يخطب ودخل ابنه، لو نزل خطيب المسجد وأخذه، طب لو صعد أصلا بابنه، لو صلى الإمام وابنه معه. الآن الأخ جزاه الله خيرا استحى من الطفل، أنا عادي جدا الطفل يضحك ويتحرك وممكن يجي يسلم ويتكلم، لكن جزاه استحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر نزل وحمل الحسن والحسين وصعد به. أبو هريرة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الحسن والحسين على ظهره. تخيل أنت المشهد ده، النبي عليه الصلاة والسلام يمشي على يديه وعلى ركبتيه، وأبو هريرة يشاهد المنظر فقال نعم الدابة دابتكما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ونعم الراكبان هما. فشوف الكلمة، قال يا غلام يا غلام، أصوات الدين لابد أن يأتي من البدايات بكامله. يا غلام إني أعلمك، نقف بس مع كلمة يا غلام دي كده وقفة. في الحديث الآخر يا غلام سم الله وقل بيمينك، في حديث أبي داود في كتاب الطهارة يا غلام راح يصلي النبي عليه الصلاة والسلام وجد غلام ذبح شاة وأسلخ، قال هل تعرف تسلخ؟ طب شوف القرآن الكريم، سيدنا نوح الأرض فارض بالماء والسماء وهلاك ودمار، قال يا بني اركب معنا، كان يظن به الإسلام والولد يبطن الكفر، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لكن انظر الولد جوابه، شوف رقة الأب، يا بني. طيب إبراهيم عليه السلام في موطن الذبح بلاء عظيم جدا وفتنة، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. التأدب ده أمر مطلوب جدا مع الأولاد. طيب المشهد الثالث في القرآن، لقمان هو يعلم ابنه إذ قال لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، تجد القرآن كله كده والسنة كلها كده، يا غلام يا بني، لا تجد ألفاظ. الألفاظ اللي موجودة في المدارس، أنا اشتغلت في التدريس 5 سنوات، كان بسمى أنا حديقة الحيوان المدرسية والمنزلية، الولد يتقال له يا حمار يا جحش يا فاشل يا فاسد، وفي ناس تكبرها شوية جاموسة. الولد في البيت يتقال له كده، وفي الشارع يتقال له كده، وفي المدرسة يتقال له كده، بعد شوية الولد اللي بيتقال له حمار ده ممكن ينوكس، وانت عمال تقول له حمار حمار، ازاي كده؟ ازاي تربى؟ ازاي اب كل ما يشوف ابنه يديله على قفاه، ازاي تضربه على وجهه؟ في نهي في السنة. طب انت كم مرة احتضنته؟ كم مرة قلت له يا ابني يا بني يا غلام يا حبيبي؟ كم اخذ من الحنان؟ الموضوع مش طعام وشراب وثياب وبس، لا، في معاني تانية، ولا تنسى، تغرس في الإنسان غرسا، تزرع زرعا كما تزرع الزرع وتنتظر، أنت تزرع تبذر. في 7 سنوات كده كلهم مداعبة ولعب، مين مرة فينا عمل لأولاده كده واقتفى هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين يقدر فينا يطلع على المنبر ويروح ياخد أولاده أمام الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وراء الحسن والحسين يلعبان بتمرة، فقال كخ نحن لا نأكل الصدقات خشي أن تقول من ثمار الصدقة. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع الصحابة في طريق، فرأى الصحابي الصبيان يلعبون في التراب، ده على طول كده بتوزع شوكولاتة ومزبطين الناس ولا كده؟ عشان انت بس جزاكم الله خير والله، ده انا اجي كل مرة تدوا الناس الشوكولاتة واروح من غير كلام. طب احنا مناش احنا هنا، خلي بالك ولا اللي بيبقى. انا بدعب والله والله. انت ولد عسل، اسمك ايه؟ اه؟ طب ماشي اتفضل. طب انت مداني هدية؟ طب ممكن تاخد دي مني هدية؟ تهادوا تحبوا بقى، السنة السنة يا اخي، السنة يا اخي، السنة يا اخي، تهادوا تحبوا. هتحرقني قدام الناس والله، هتصغرني قدام الناس. لا بس خلاص طلعت من الميت خلاص. احسن ناس الصعيد، يعني الصعيد يا ريتكم تطلعوا كلكم صعيد وتجيبوا هنا الشوكولاتة دي، اروح للعيال النهاردة اقول لهم خدوا عمامكم في قرية 19 و15 وقرية 10,120. فالصحابي لو احنا ماشيين في الشارع ولقينا اطفال بيلعبوا في التراب، ايه الطبيعي اللي احنا نعمله؟ بنعمل ايه لما العيال يلعبوا في التراب؟ امشي يا ولد. لو واحد جايب نقلة رملة يبني ولقينا فيها اولاد، ايه الطبيعي؟ تجري وراهم لاخر الشارع، الرملة مش هيحصل لها حاجة. الصحابي عمل كده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعهم فان التراب ربيع الصبيان، سيبهم يلعبوا. هيلعب فين امال؟ لا في البيت ما فيش مجال. في المدرسة ما فيش مجال. في المسجد ما تسمع لكش صوت، قاف كويس، ده إذا سلم من شلطين أو ألمين كده على القفة وانت ماشي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام حاجة راقية جدا. يا غلام، نحن نحتاج إلى رقة الألفاظ مع أولادنا. أوعى أب يقعد يقول لابنه أنت فاشل أنت فاشل، أوعى وقعد يقول لابنك أنت فاشل أنت مش نافع في حاجة، والله ما أنت إزاي، أوعى تقول له والله ما أنت نافع، قول له إن شاء الله اجتهد. كم من الأولاد كانوا معنا في الابتدائي نايمين، في الثانوي بقى هم الدكاترة، وكم من أولاد كانوا متقدمين ورجعوا. الأمور دي مش بيدي حد، يبقى في الإعدادي ضعيف تلاقيه في ثالثة إعدادي من الأوائل، يبقى في ثالثة إعدادي طالع الأول على المدرسة، في أولى ثانوي تلاقيه مش ماشي. دي الدراسة زي الزرعة، السنة دي الزرعة طالعة كويس، لا السنة اللي جاية طب طالعة وملهاش سوق، ولد مذاكر وحظه في الامتحانات، مش مقياس ده. علشان كده احنا بنقول ما ينفعش الصدام النفسي ولا الإرهاب الفكري للولد، مش نافع انت فاشل. ما ينفعش المقارنة، قرنوش بأخوه بابن عمه بفلان. كل ولد حفظ القرآن في تسع شهور، والتاني في سنة، واحد في 3 سنين، واحد في 5 سنين، مش مهم، ياخد المدة اللي ياخدها. الناس يتفاوتون في القدرات، وسرعة الحفظ ليست علامة على الذكاء. في واحد يبقى ذكي ولا يحسن الحفظ. الأمور محتاجة أنها تقيم صح. النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن مات روى الذهبي أنه لم يكن يحفظ القرآن إلا 6 من الصحابة، وذكرهم وكانوا جميعا من الأنصار. فالأمور بتحتاج نوع من الرفق والرحمة مع الأولاد. قال يا غلام إني أعلمك كلمات. النقطة الرابعة في الحديث إن لازم نعلم أولادنا، إني أعلمك، لازم نعلمهم، مش نعلمهم بس القراءه والكتابة وجدول الضرب ويسبك إنجليش وهور يو أي أم فاي أم سنك يو واتس يور نيم، لا، لازم أعلمه القرآن يعرف يتكلم، لازم أعلمه لغة عربية، لازم أوديه كتاب، لازم أعلمه أخلاق أداب، لازم ما يجي كده على طعام له سم الله كل بيمينك. العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. قال الإمام الزهري ما تقرب إلى الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم. سن محتاج فعلا الولد يحفظ ويعلم القرآن والأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أعلمك، لازم يكون في تعليم. الحاجة الخامسة في الحديث قال إيه؟ كلمات. تعليم الأولاد الصغار لازم يكون كلمات محدودة. لا تريد تقول له اتق الله، مرة تقول له الله يراك، مرة تقول الله رزقنا. شوف الصحابة في سرية أبو عبيدة عندما خرجت لهم السمكة ألقى لهم البحر سمكة مثل الكثيب، وهي التي تسمى العنبر اللي احنا نقول عليها الحوت. لما راح الصحابة وحكوا للنبي العين بتاعتها وقب العين، أبو عبيدة خد 13 صحابة عادهم جوا عين السمكة. فلما راح حكوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا رزق أخرجه الله لكم، ما لهمش دي كرامة، ده عشان انتوا في سبيل الله، ده لأجلي. قال رزق، لما ابنك يطلب منك هيقول له حاضر، كله من فضل الله، الله رزقنا. ما تعلقش على النباتات، أنا عاوز ترابيزة، طب لما نبيع الغلة، أنا عاوز الكتب الخارجية، لما نبيع القطن اللي مش عاوز يتباع ده، لما طب أنا محتاج مكتب، طب لما نجمع الأناناس ليه تقول له كده؟ تعلق الولد إن مفيش حاجة بتجينا إلا مع الزرع، تربطه بالأرض. ينفع التربية دي؟ شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام موقف عملي. يقول أنس رضي الله عنه في سنن ابن ماجه صححه الشيخ الألباني رحمه الله قال غلت الأسعار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأسعار ارتفعت، فقلنا يا رسول الله سعر لنا. قال أنا أسعر؟ الله المسعر القابض الباسط الرازق. مش بتاعتنا دي، محدش يملكها. لازم نربط الأرض بالسماء والمخلوق بالخالق والقلب بالرب والعبد بالمالك. الأمور مقدرة ومدبرة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الأمور منتهية ومقدرة ومدبرة، ونحن أحوج ما نحتاج إلى مثل هذا اليقين. لازم تكون في كلمات. واحد بقى يقعد سايب ابنه طول السنة وبعدين يجيبه، وأنا ما كنتش بكسر كلمة لوالدي، وأنا جدك الله يرحمه كان يضربني ما أقولوش لأ، وأنا والله كنت الطالب الأول في المدرسة وكنت متفوق. مش عاوزين نقول، الأولاد بيفهموا على فكرة كويس جدا، يعني أنت كنت متفوق الولد في الآخر يلاقي معاك دبلوم تجارة، كنت متفوق من الأوائل وأنت ما كملتش الدراسة. فلما حتى نعوز نكلم أولادنا نكلمهم الكلام الذي يستقبلوه منا برضا. ولازم اللغة تكون فيها لغة رفع للهمم. بدل ما أقول له أنت فاشل ومش نافع أقول له حاول أنت فيك خير. خرجت الكلمة أقول له حاول أنت فيك خير. أقول له كرر العلم يا كريم المحيى فالمكرر أحلى وأشهى. بدل ما تقول له والله العظيم لا تجيب ضلافة قل له لكل مجتهد النصيب. بدل ما تقول له انت اخرك تروح عند تلاجة الميكانيكي وعند زازة السمكري وعند زلطة بتاع الدوكو، قل له انت ان شاء الله بإذن الله هيكون هتنفع المسلمين، انت ان شاء الله تكون طبيب. يوم ما الولد يفشل ويبقى دبلوم احسن ما انت تكون حطيت له علامة الفشل من البداية. تخلي عنده طموح. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أعلمك كلمات. طب إيه الكلمات اللي ممكن نعلمها لأولادنا؟ أقول لكم كلمات وروحوا جربوا النهاردة، روحوا لأولادكم تعالوا سمعونا التحيات. الناس أكثر الناس حافظين الفاتحة علشان خاطر بنسمعها من الأئمة. قل له يا ابني التشهد، قل لي التشهد كده. روحوا لأولادك أذكار الصباح، قل لهم قولوا لي أذكار الصباح، أذكار دخول المنزل وخروج، أذكار لبس الثياب، عشان نعرف. روحوا لي ابنك معلومة، قل لي زوجات النبي، قل لي يا ابني من هم العشرة المبشرون بالجنة، ماذا تعرف عن أبي عبيدة بن الجراح؟ كلمات. وما احنا بندي أولادنا يعني بندوش أذكار؟ قل له يعني الله الصمد. سأل ابنك كده، الله الصمد، قل والله أحد الله الصمد. الإمام القرطبي نقل في معناها 11 قولا في معنى كلمة الله الصمد. قل له يعني غاسق إذا وقب. علمه، علمه يعني الطهور شطر الإيمان. علمه، قل له الكريم يكرمه الله. علم الولد، قل له الرفق واللين. تعلمه قولا وفعلا، ما ينفعش نعمل له مجزرة عشان ضيع 10 جنيه. رفق واللين ايه؟ عشان ضيع مصروف. انت لسه واخد جنيه مصروف الصبح. الأرزاق من عند الله، لكن احنا العيال اولادنا غلابه مساكين، يرضوا بجنيه مصروف ويروح بالكوتش المقطوع ونخيطوله. والعيال غلابه، ده في عيال والله العظيم بياخدوا عرفهم بياخدوا في اليوم مصروف 100 جنيه. 100 جنيه مصروف. الاخ شغال في مدرسه خاصه هتجيله صدمه نفسيه. العيل بيدفع في السنه مصروفات في السنه 100,000، العيل في المدرسه البريطانيه 100,000. والعيال بقى يجي بالعربي يقول له العربية بابي جاية تجيب لي سندوتش، تجيب لك معايا يا مستر يا تيتشر يا بتنجان. لما هيجي له صدمة عصبية، هو أخره المسقعة والفول والطعمية، لا العيال بيأكلوا جمبري وتوئوا حاجات كده بقى. نعم. فعاوز أقول إن احنا الحمد لله الواقع اللي احنا فيه فيه خير، محتاجين نرفق أولادنا أو طفل صغير زي ده. المشهد اللي عمله ده يسوي الدنيا والله. إنسان يبقى فيه مشهد الرجولة وفيه مشهد الكرم، احنا محتاجين كده. وما تقلقش بقى من اللي جاي ورا، الأمور اللي ورا دي مش بتاعتنا، احنا لنا في البداية بس. بيقولوا مدرس علم نفس بيدرب الطلبة، فدخل عليهم بكوباية مسكة في ايديه كده نصها مية ونصها فاضي. فهم توقع أنه يكلمهم عن المية الفاضية والمليانة، نظرية موجودة برضو عند النفسيين، أن يقول لك ما تبصش للحتة الفاضية، ما تشوف أنه معاك نص مليان لسه، ما تقولش أنا هجوز عيال منين، ما تشوف أن أنت عندك عيال، في ناس ما عندهاش عيال، ما تقولش أنا هجوز عيال منين، ده في واحد أصلا ما عنده الصحة عنده سرطان قاعد في البيت، بتقولش هجوز عالي منين، ده انت موظف، واحد ما عندوش وظيفة تقول هجوز عالي منين وانت قاعد في بيت ملك، في ناس مش لاقيه بيت، في ناس عايشة بخيام، في ناس ملهاش دور ملهاش اماكن. فمسك ده فهم ظنوها يكلمهم كده، فمشي بيها وراح قال لهم ايه رأيكم في الكوبايه دي، ثقيلة ولا خفيفة؟ ايه رأيكم شايفين دي خفيفة ولا ثقيلة؟ رد حضراتكم خفيفة، لما اقعد بيها ساعة هتبقى بنفس الخفية، هتحس انها ايه تقلت. طب لو واحد قعد ماسكها يوم ليه؟ عشان شايلها، ايدك ممكن تنمل، ايدك تتعب من الوضع الواحد او الهم زي كده. الهم بيبقى حاجة صغيرة قوي، تقعد شايله يكبر يكبر يكبر، لما ممكن انت تتخيل ان معان فيش هم في الدنيا اللي همك، فيش هم اصلا، ده هو حاجة صغيرة قد كده. انت مديون، الدنيا كلها مديون، ابنك هيتجوز عادي، هيتجوز وهيبقى عنده اولاد، المال والرزق والقطن، جاب 800 جنيه والقطن، انسى القصة دي، في ابواب تانية، ابواب هناك في السماء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم. أبواب من حيث لا تدري ولا تحتسب، أبواب قدرها الله عز وجل وفي وقت مقدر. أصلا هزوج بنت، انسى زواج البنات بيكلف، انسى، والله العظيم مدبر ومقدر. ده احنا لو عدنا يا جماعة نحسب احنا مصروفنا ودخلنا واللي بننفقه، الواحد يشك في نفسه. في حاجة تانية اسمها البركة، البركة من الله، في أبواب تانية غير الشغل والعمل والوظيفة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، في أبواب تانية اسمها من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، في أبواب تانية من يتوكل على الله فهو حسبه، في أبواب تانية لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خذ البداء ومن نشف النهاية، احنا مالنا تيجي زي ما تيجي. إنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم، هم أمنوا جات لهم بعد كده لإيه؟ الزيادة من الله. والذين اهتدوا زادهم إيه؟ مين اللي زادهم؟ ربنا. أنت خذ البداية، الله عز وجل يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن. طب إيه اللي إيه القلق ده؟ الزرع الله عز وجل ينبته، المطر الله عز وجل ينزله، البحار الله عز وجل شقها، الأنهار الله عز وجل أجراها، الأشجار الله ثبتها، الثمار الله أخرجها. الله يقبض ويبسط، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يهب ويمنح، هو على كل شيء قدير. لينا الآن الله يكور الليل على النهار، الله يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار، الله لطيف بعباده، الله قوي علي غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ليه احنا الأنين من ايه؟ والله ولا حد يقدر يعمل حاجة في اي حد. عمرك حصن حصين لا يجرؤ انسان على ان ينهيه او يقدمه او يؤخره. رزقك مقدر ومدبر، لا يستطيع انسان ان يقطعه، لو قطع من هنا يصل منها هنا. عارفين قصة نجار الملك؟ رجل كان يعمل نجارا عند الملك وصنع للملك شيئا لم يعجبه، فقال الملك هذا يعدم. وكان الملك ظالم والرجل صالح، فدخل على امرأته قال إن الملك قد أمر بقتلي. قالت قم فتوضأ وصلي، فإن كان للملك باب فإن للفرج ألف باب. فقام يصلي ثم يتذكر أنه سيقتل، فتقول إن كان للملك باب فإن للفرج ألف باب. ولما اقترب الفجر فإذا ببابه يطرق بشدة، قال ها هم قد جاءوا إني سأقتل، أين الفرج وأين الأبواب؟ فقالت إن للفرج ألف باب. ففتح، قالوا تعالى مسرعا. قال لما؟ قالوا إن الملك قد مات، نريدك أن تصنع تابوتا له حتى ندفن. لويس الرابع ملك من ملوك النصارى، لكن كان داهية في الحرب، أثر قيادات الجيش المقاتل أمامه جميعا وكان كل يوم صباح كل يوم يقتل واحدا حتى تبقى واحد وهو يريد أن يدخله في جيشه لفطنته وقوته. فقال سأنقلك إلى زنزانة وأجعل لك فيها سردابا، فإن استطعت أن تهرب فاهرب، وإن لم تهرب فإني سأقتلك صباحا. نقلوا في زنزانة، فلما دخل فيها وجد ورقة على الأرض فرفعها فإذا سرداب، فدخل فيه فضاق به فمشى على بطنه، ثم اتسع فوجد طينا فعبر، ثم وجد ماء فسبح، فلما وصل إلى نهايته لم يجد شيئا، فرجع مرة أخرى إلى الزنزانة فوجد قماشا فرفعه، فوجد سردابا آخر فدخل فيه وجده واسعا واسعا، فمشى فمشى فمشى فرأى نورا فظن أنه سيخرج، فلما عبر النور وجد الظلمة، وجد الطريق مسدود. ثم عاد مرة أخرى ودخل في الفتحة الثالثة ثم في الرابعة، وهذه كانت آخر الفتحات في الزنزانة، ثم قال هذا ملك كذاب، والله قتلي خير من ذلي. فلما جاء الملك في الصباح وجده قال لي لم تهرب؟ قال أنت ملك كذاب. قال ما كذبت عليك؟ قال كل هذه الطرق وجدتها مسدودة. قال ولكني تركت لك باب الزنزانة مفتوح. الباب مفتوح، انت عمال تدخل كده وتدخل كده وتروح كده، واحد يقول الربا، واحد يقول انتحر، واحد يطلق، واحد يخصم اخوه علشان ما عرفش حاجة في الميراث. الباب اهو. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأمور مقدرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يقدم من شاء بفضله ويؤخر من شاء بعدله. إنسان لا ييأس، المسلم في كل الأحوال يثاب ويؤجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. كيف نحفظ الله؟ نحفظ الله جل وعلا باتباع شرعه، باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحفظ الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر. نحفظ الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات بما فيها صلاة الفجر التي تئن وتشتكي إلى الله، والله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يضرب أبناءه من ينام بعد صلاة الفجر ويقول يا لكاع تنامون في الأوقات التي تقسم فيها الأرزاق، البركة في البكور. نحفظ الله سبحانه وتعالى بحفظ الحقوق، حقوق الوالدين لهم البر وأن نحسن إليهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأن نجتهد في بر الوالدين أقرب الطرق والسبل إلى الجنة. الباب الوالد باب إلى الجنة، والوالدة باب إلى الجنة. البر يكون بالكلمة الطيبة، بلين الكلام، بالرفق، بالبسمة، باليد الحانية. البر لا تمشي أمامهم، لا تأكل قبلهم، لا تجلس فوقهم، لا ترفع صوتك عليهم، لا ترد أمرهم. البر أن تقوم بقضاء حاجاتهم، الوفاء لهم في كبر سنهم، أن تتذكر ما كان منهم في صغرك. عندما كنا صغار كنت والله أظن أنه لا يوجد عيد إلا للصغار، الوالد والوالدة ما يلبسوش جديد، ما فيش أحذية، ما بيجيبوش لعب. لما كبرت فهمت أن هم كانوا بيفعلوا ذلك ليسعدونا نحن، وهم عاجزون أن يشتروا مثل هذه الأشياء للحلال المادية التي كانوا يكونون فيها. البر، البر كنز، وكم فيه من تفريط. الذي عنده والد هنيئا له، والله تمنيت لو أن والدي حي ولا أملك شيئا من الدنيا. الذي عنده والدة هنيئا له، باب إلى الجنة، الدعوة منه تفتح لك في الدنيا وفي الآخرة، بسمة رضا منه كأن الشمس قد تبسمت. نحن أحوج ما نحتاج. أذكر لكم قصة عملية في أمر البر، سأذكر لكم موقفين، موقف معي شخصيا وموقف مع أخ الدكتور أحمد خليل. الموقف الذي معي مؤلم، وأقول لو أن هذه الأمة هزمت وانكسرت من هذا الباب لكان كافي أن نهزم ونكسر، كافي. قال لي أولادي نريد أن نخرج، بنات عاوزين يخرجوا، مش عارف أخرجهم فين، طول الأيام الدراسة دراسة، وطول الصيف سرد قرآن حفظ دار تسميع، مش عارف أروح يوم فين، هنروح فين؟ فقلت أروح دار أيتام. فروحنا دار أيتام بتاعت بنات بس، فرحوا جدا وقضوا يوم. طب ما أنا عاوز أخرج، قلت أروح دار مسنين. رحت دار مسنين، وعلشان هم معايا البنات قلت أروح دار مسنين فيها أمهات. رحت زيارة، كان أخ مديني مبلغ وقال لي بالله عليك بقى حطه في حاجة مناسبة. قلت أنا مش هلاقي حاجة أنسب من الأيتام ومن دول، فديتهم اللي في الأوضة اللي أنا دخلتها. فواحدة قالت لي تعالى يا ابني، ألفاظ بقى من القديمة كده اللي في، تعالى يا ضنايا، تعالى يا نين عيني، تعالى هنا. رحت قعد جنبها لابسة طرحة، فقعدت تفك تفك تفك، طلعت ورقة كده متبهدلة فيها رقم. قالت لي ده رقم محمد ابني. قلت لها ايوه حق. قالت لي هو جابني هنا من 3 سنين عشان مراته، هو طيب بس مراته اللي وحشة، وما جاليش من سنة ونص، والله انا نفسي اشوفه قبل ما اموت، بس يا ابني خد الرقم وخد ال100 جنيه اللي اديتها لي دي، هو هيجوز وفاء بنته، واتصل عليه وقول له يا محمد امك بتقول لك هي نفسها تشوفك وهي عذرك عشان مراتك، بس خد ال100 جنيه دي عشان فرح بنتك. والله العظيم ده في بقى قصص ثانية، لو احنا انكسرنا لم نجد طعام، لم تمطر السماء، لم تنبت الارض، لكان كافي. ده عندنا مجموعة دور روحوا زيارة يا جماعة، روحوا زيارات لدور المسنين كده وشوفوا، روحوا المستشفى من غير ما يكون لك حد، وقعد اسمع، اسمع من الناس هم بيحكوا لك. الراجل عم جابر عياله جابوه المستشفى ما زاروهوش ولا مرة، ما جالوش ولا مرة، جالوا المستشفى يتوجع يعني. الصورة الثانية بقى في المقابل، احيانا احنا بنظن ان الدين ده في الملتحين بس، وان العبادة في الملتحين، دي مش حقيقة. اللحة دي سنة واجبة عن النبي، بس في ناس مش ملتحين سبقونا في العبادة وفي الصيام وفي القيام. هجيب لكم بقى صورة ان البر الواحد مش ملتح، واحد مدخن بيشرب سجاير. اخونا الدكتور احمد خليل كان في رمضان قبل الماضي في الحرم في ليلة 27، وبعدين في التهجد بين الركعات لقى الرجل يقول الصلاة على الميت رحمكم الله، شغل قوي، ايه ده ميت واحد في ليلة 27 و5 مليون مثلا هيصلوا عليه. قعد يفكر مشغول، خلصت الليلة ورجع الفندق، فبقول له مش عمك محمد مات؟ قال لهم عم محمد مين؟ قالوا بتاع الأبار اللي كان معانا. قال لهم سبحان الله ده كان موجود معانا. قالوا له هو اللي صلينا عليه ده. فشغلوا ليه عم محمد ده مش ملتحي، وعم محمد ده بيشرب دخان، ازاي بقى يموت في مكة ويموت في ليلة 27؟ وازاي في حاجة لازم يعرفها. فلما جه راح لابنه قال له يا ابني قول لي ابوك كان بيعمل ايه. قال له ابويا كان، ما فيش ابويا هناك طبعا، بابا كان بار جدا بنينة. النينة دي يعني ايه؟ ستي، يعني جدتي، يعني حني، خدها بقى بأي لغة، في بوادي، في فلاحين، تيتا، عشان برضو لو في ناس كده. قال له كان بيعمل معها ايه؟ قال له هقول لك ثلاث حاجات بس، مواقف بس. وبعدين انت مفكر ان بابا مات بس وصلى عليه 5 مليون؟ بابا مات وبيعمل عمرة النينة، يعني محرم، يعني يبعث يوم القيامة ايه؟ ملبيا. ومات صائما، حديث حذيفة من ختم له بالصيام من دخل ليه؟ والله أمنية الواحد يتمناه، صح ولا لا؟ قال له طب قول لي، قال له لما كان يجي النينة وبعدين يجيب لها شبشب جديد او تقول له ناولنا الشبشب يا محمد، لو امك قالت لك اديني الشبشب تعمل ايه؟ تاخده وتحطه فين؟ تحت رجليها، صح؟ لا، كان يحطه على دماغه ولا والله لازم تاخديه من فوق راسي. ايه رايك انت في البر ده؟ فكرت مره تعمل الطريقه دي؟ لان احنا مقصر، احنا بنفنن ازاي نزين التوك توك، ان ازاي نخلي التوك توك اسعاف، ازاي نخلي الجرار يصوت، نفنن احنا ازاي نخلي الالوان جذابه. لا طيب، تعال شوف بقى المشهد الثاني. قال له الحاجه الثانيه، قال له لما كان يدخل يلاقي البوك بتاع نينا فاضي يقول لها والله العظيم لازم تضربيني بيه، ترفض، فيمسك ايديها ويقعد يضرب وشه، يضرب وش نفسه عشان ساب امه من غير فلوس. احنا بنتخيل احيانا ان الاب والام لما يكبروا كراكيب في البيت زي التلاجة وزي الغسالة. نعم، للأسف. لا ما تقولش لا، في ناس بيتخيلوا بيعملوا اكتر من كده. انا عندي مقاس يا شيخ، بنتخيل انهم حاجة ملهاش لازمة. ده لو الاباء دول بينفعوا يتباعوا، الواحد كان يبيع عمره عشان يجيبه، يكفي انه عيد لك في بيت. ما نحسش بيهم ازاي؟ هو عنده رغبة، الاب بيبقى عنده رغبة، الام عندها رغبة، عاوزة تكرم بنتها، عاوزة تدي هدية لبنت بنتها. جات لها واحدة جارة تشتكي لها، ما تسيبش في ايد امك انت 100 جنيه، ما تقولش لوالدك انت ايه اللي عاوزه، طب بابا، وتبوس ايده انت ياما عملت معانا، تدي له في ظرف. انا تستحي تدي لابوك فلوس في ايدي، تدي له في ظرف وطيبه وبوس ايديه، ادي لامك في البوك بتاعها. ومش احنا بنغير التلاجة، ابوك وامك اولى. مش احنا بنغير الغسالة والبوتاجاز، والله هم اولى. مش بتروح تجيب ملاية سرير، والله العظيم هم اولى. مش بتشتري نفسك لبس، امك اولى. مش انت قاعد في شقة كويسة، انت اولى. راجل سعودي كان عنده امه، وبعدين هو قاعد في قصر كده وفيلا، فزوجته متضايقة من امه، فراح باني اوضة كده جنب بتاع الشغال عند البوابة وعملها لامه. فجاء لقى عياله بيلعبوا وبيلعبوا، وبعدين عاملين في اللعبه لعبه بتاع البيوت اللي هي المكعبات دي، عاملين لعبه وعاملين اوضه. قالوا له ايه؟ قال لهم ايه؟ ليش؟ ايش هذا؟ ايش تبغون بهذه الغرفه؟ فقال هذه عشان لما تكبر مثل جدتي تقعد فيها. الجزاء من جنس العمل، ازاي ما نحسش بيهم؟ اقول لكم على حاجه عمليه، مش في كثير مننا ابائنا ماتوا الامهات احياء؟ ده الاصل في الاصيل. على اي الاحوال في المكان اللي انا فيه اكثر اللي بيموتوا الرجال، والامهات ما زالت حيه. عمر حد فينا مكن الام من الثمن بتاع الميراث؟ مش من حقها تاخده تحج؟ مش من حقها تاخده تعتمر؟ مش من حقها تتصدق حاجه تلاقيها عند ربنا؟ مش من حقها تكرم ابن اختها، ابن بنتها، ابن اخوها؟ ليه كده؟ ليه القسوه دي؟ والله دي مصايب كفيله ان ما ينزلش نقطه ميه، ان ما ينبتش زرع. ايه القسوه دي؟ روحوا دور المسنين اسمعوا قصص من الامهات. لا، روحوا للراجل اللي قعد في الكويت 16 سنه، استغفر الله والله العظيم 26 سنه، وفي الاخر قعد في دار المسنين عشان اولاده. لما رجع ما لقاش حاجه غير باسمه شقه واحده، وقعدوا يحتلوا عليه لما كتبها، وراحوا مودينه دار المسنين عشان يستحوا ان اولادهم بعد الفخامه والقصور يشوفوا جدهم بالهيئه دي. تسمعوا حاجات هنا في مصر في البلد دي، الذنوب دي، ونرجع نقول احنا اللي فينا ده من ايه؟ الراجل ده كان ياخدها يضرب نفسه. روح راجع نفسك، اوعى تاكل حاجه امك ما بتاكلهاش، تاكل لحمه وسايبها، اوعى تاكل فاكهه والدتك تحس بطعمها ازاي لو والدتك ما كلتش من الفاكهه، ممكن امك تشتهي. انت جايب لنفسك مانجا وهي بتشتهي وتستحي، والاب والام لما بيكبروا بيستحوا. كثير منهم ما يقدرش يقول لك يا ابن الدين، يا ابن انا عاوز. ممكن يبقى عاوز يروح يزور اخوه المريض وما يقدرش، يقول لك انا مش قادر، مش قادر. بعاتب راجل اقول له ازاي اخوك مات وما تروحلوش الشرقيه؟ قال لي انا ما روحتش عشان معيش فلوس. قلت له ولادك؟ قال لي انا عمري ما زل نفسي لولادي. ياه، وصلت ان اب يقول كده، توصل ابوك لمرحله انه يستشعر انه هو يبقى ذليل. ده كل ده منه. احنا ايه اللي احنا فيه؟ ايه اللي وصل الامه دي للحال دي؟ شوفوا المشهد الثالث للراجل ده. كانت امه هي اللي تحب توزع الاضحيه بتاعه العيد، تقسمها فلان وفلان وفلان. فربنا يعافيكم، امه جالها شلل ونامت في السرير. فجاء يوم العيد، الاولاد واقفين في الجراج، بابي ندبح، قال لهم وامي، قالوا له نينا في السرير تعبان، قال لهم انا مش تعبان، قام واخد الخروف على كتفه وطالع الدور الثالث، راح فارش المشمع اللي بياكلوا عليه. قالوا له الفرش يا بابا، قال لهم الفرش اجيب فرش تاني، لكن امي انا افرح، امي ما تفرحش، وراح ذبح الخروف في الاوضه وخلاهم نظفوه وقطعه وحطه قدامه عشان يتقول ادي فلان وادي فلان. وشاء الله سبحانه وتعالى ما يجيش عليه العيد الثاني الا هو محصل والدته. بس بالموت دي احنا محتاجين مراجعه، مراجعه مع ارحمنا، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. اقرباء عندنا، اقارب وارحام، من اراد ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. صله الارحام تطيل الاعمار، صله الارحام تبارك في الارزاق والاوقات، صله الارحام مرضاه لله جل وعلا، صلة الأرحام محبة وقربة وطاعة وعبادة. قال الرجل يا رسول الله لي أرحام أصلهم ويقطعون، قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. افعل الخير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المنازل، البيوت مع زوجتك، ليه نشتد وليه نحتد؟ انتم متخيلين ان احنا عايشين مع حور من الجنة؟ المرأة خلقت على العوج والنقص، وارضى منها بالخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرك مؤمنا مؤمنة إن كره منها خلقا فليرضى منها آخر. إن كانت صوتها عالي بس بتكرمك، صوتها عالي بس منظفة أولادك، صوتها عالي بس عمرها ما بتخونك، ليه ما تبصش غير في الجزئية الواحدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. احنا فعلا محتاجين نحفظ ربنا، نحفظ ربنا مع جيراننا. ليه انا عندي انا وجيراني اذى؟ ده اقرب جار لي هو ستري واخ مسلم، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. اخطا فيها مره ايه المشكله؟ امال والكاظمين الغيظه تروح فين؟ والعافين عن الناس تروح فين؟ والله يحب المحسنين. الحديث يقول من هجر اخاه فوق سنه كان كمن سفك دمه. تقبل أن تلقى الله عز وجل بدم مسلم وأنت لم تقتله فقط لأنك هجرته؟ وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وليعفو وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون والله غفور رحيم؟ ده معاني نتقرب بها إلى الله عز وجل. اصلحوا ذات البين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. متى تعفو ومتى تسامح؟ متى نقول كما قال الصديق كنت أظلم؟ إيه المشكلة أن أنا سبت حقي؟ ملاش علاقة بالكرامة. القوة مش بالصوت العالي ولا بالانتصار، القوة بالعفو. وليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو حفظ الله، حفظ الله أن أراعي جاري، المريض أن آتي لزيارته، والفقير أجفجف دمعته، والسائل أسد ما يريد وما يحتاج بقدر استطاعتي، فإن لم أجد فالكلمة الطيبة صدقة. أن أحمل همه، أن أشعر به. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. دي معاني وحقوق، حقوق تفتح السماء وتفتح الأرض، تكثر البركة والخيرات والرحمات، ونستمطر بها الأمطار، ونستدر بها الخيرات، ونستنزل بها الطاعات. التوفيق من الله سبحانه وتعالى. لا نؤمل في أحد من البشر مهما كان قدره، إنما ولا نعول على الدنيا بأسرها، فهي في قبضة الله جل وعلا. ما هي الدنيا التي نتقاتل عليها؟ قالوا لعلي رضي الله تعالى عنه صف لنا الدنيا. قال الدنيا من صح فيها ما أمن. إنسان يكون في تمام العافية. الشاب امبارح لسه عندنا في القرية دفنينه جاي من الجيش ميت، متجوز بقاله سنة، والله الأسبوع اللي فات برضه الولد التاني جاي ميت وزواجه كان هيبقى بعد سنة، والاثنين جيران في الأراضي عايشين في الأراضي مع بعض. من صح فيها ما أمن، ومن مرض فيها ندم، ومن اغتنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، إقبالها خديعة وإدبارها فجيعة، أمرها يسير وشأنها حقير. هذه الدنيا كما وصفها علي رضي الله تعالى عنه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله. رأى عمر بن عبد العزيز رجلا يسأل الناس في السوق قال أما هذا، ورجل كان قد طال عمره وبيض شعره، قال أما هذا فضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره، لو حفظ الله في صغره لحفظه الله في الكبر. احفظ بصرك من أن ينظر إلى الحرام، احفظ لسانك من الغيبة والنميمة والكذب والوقيعة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كم مرة تكلمنا في أعراض الناس ماذا استفدنا، كم مسلسل وكم ماتش كرة وماذا استفدنا، ماذا زادني ذلك في ديني؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا لسان كل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. كان الصديق يقول ما من أحد أحوج إلى طول حبس من لساني، وكان يضع تحت لساني شيئا يمص حتى يذكره إذا تكلم ألا أقع في أعراض الناس. احفظ لسان، نحفظ الفرج، نحفظ الحقوق، نحفظ الحلال. لماذا نأكل حرام؟ لماذا نأكل ربا؟ لماذا رشوة؟ لماذا غصب؟ لماذا نعتدي على أرض الجيران؟ لماذا نخرج في الشارع بالبلكونة بالسلم؟ لماذا أعتدي على الطرقات؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من غير منار أرض قيد شبر. شبر يا جماعة، من غير منار أرض، علامة أرض، حدود أرض، قيد شبر. طواقه الله سبع أراضين يوم القيامة، يقول ابن حجر سبع أراضين من الذنوب، من يحتمل ذلك؟ احفظ الله في هذا يحفظك. أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله الطيبات وحرم الخبائث. لماذا نشرب الدخان والله أحل لنا مشروبات ومطعمات وفواكه ولحوم وطيور وخضروات؟ لماذا نفعل الأمور التي تكون سببا في ضيق عيشنا وضيق صدورنا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الحسنة لها نور في الوجه وسعة في الصدر وكثرة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق ومرضاة للرب، والمعصية لها ظلمة في الوجه وضيق في الصدر وقلة في الرزق وبغض من الرب وكره من الخلق. الطاعة نور، العبادة للإنسان نور وهداية ورحمة وبركة وخير ونعمة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. سأذكر على كل شيء كلمة سريعة لنصل إلى آخر الحديث فقد أطلت، وإن قدر الله أن نلتقي مرة أخرى نعرج عليه بالتفصيل. احفظ الله تجده تجاهك. النبي عليه الصلاة والسلام في الغار قال الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا. في رواية قال أسكت أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ تتكلم في إيه؟ لا تحزن إن الله معنا. إبراهيم عليه السلام ألقي في النيران كما جاء في حديث ابن عباس في البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حين ألقي في النيران، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعقوب عليه السلام عند الكرب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الأمور يسيرة جدا. احفظ الله يحفظك. يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، لأن الناس عندما تسألهم يغضبون، يتهربون، يكذبون، يحتالون، يغلقون أبوابهم، يغلقون هواتفهم، يتركون الصلاة حتى لا يوفيك. الناس يحتاجون أن تدخل لهم بوسطات، بشفاعات. لسه بسمع كده على اليوتيوب الأخ جايب لي مقطع توفيق عكاشة، ويقول أنا رحت عاوز أقابل الرئيس، قالوا لي وقابل الناس زيك كده. قلت سبحان الله، شوف أي واحد فينا عاوز يقف بين يدي الملك يروح يتوضى ويقول الله أكبر ويناجيه ويدعوه ويسأله. فيش حاجة بينك. وإذا سألك عبادي عني فإني، إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ قريب مني أنا؟ منك أنت؟ من مين؟ من الملك، من الله. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا ده أنت مكروب شوية. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ قليلا ما تذكر. لا ده أنت مكروب أكتر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. عبادة دي، ادع ربنا. ينزل ربكم كل ليلة إلى السماء الدنيا يا عبادي. والحمد لله أنتم عباد ربنا، أنتم لا عباد بشر ولا حجر، أنتم لستم عبيد للهوى، أنتم عباد لله. هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وإذا سألت فاسأل. وإن استعنت، لا من استعن بالقطن والأناناس والطماطم والعربية والوظيفة والواسطة. يا راجل يا راجل، ده احنا شفنا رؤساء دول عايش ماتوا في المواسير واللي هرب، وشفنا فنانين وهم رايحين في قبورهم ما فيش خمسة بيوزعوهم، ورجال أعمال سايبين الدنيا وانت قاعد في مكانك وتاكل وتشرب من أولادك. الحمد لله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال موسى لقومه استعينوا بمن؟ بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجز. وإذا سألت، أحكي لكم قصة عليها ولا الوقت خلاص؟ يعني مش عاوزين نطول، أخرنا بكتير جدا جدا خمس ساعات قبل الفجر نخلص. دي للشرب ولا الفرقة؟ فرقة؟ راجل البدوي كان شغال في حفر الأبار، يحفر أبار. زمان لما كانت الأبار ما فيش غير مية المطر يخزنها في الأبار، هو وأخوه أشقاء، واحد فيهم بيشتغل يشتغل، واحد فيهم مش بتاع شغل. عند إخواننا الوادي يقول لك زطيل، عند إخواننا الفلاحين يقول لك نايم في الخط، أو يقول لك لابد في الدرة، أو يقول لك مكسل، أي حاجة يعني. فواحد فيهم بيشتغل، واحد فيهم زطيل لابد في الدرة، وأخوه عمال يشتغل يحفر بير، وقعد يولع السيجارة المكنة دي، فاكرينها السيجارة دي؟ أنت طبعا ملكوش في السجاير. المهم قعد يشرب ويلف، فوصل أخوه قدامه حجرة وتعب. قال لي ياد أنت؟ قال لي ايه؟ قال لي يارا انزل الشغل شوي انا اتكسرت. قال لي يارا انا زهقت. قال لي يارا تعال الحجارة هذه مش المهم. من هنا نزل ده وطلع ده يشتغل دب الحجرة اتكسرت نصين، طلع منها دودة كده سمينة وحمرة كده. قال لي ياود انزل تعال انزل. ايش هذا؟ قال له دودة. قال له ما نعرفها دودة. الدودة هذه وين؟ قال له جوا الحجر. قال له من اللي وكلها؟ قال له ربنا. قال له ربنا يوكلها جوا الحجر وتحت التراب هذا كله؟ قال له. قال لي يلا علي اليمين ما عاد نحفر بير. صدقني ما عادنا نعملها. اللي وكل الدودة هذا يوكلني وانا فوق. اشتغل بقى في سمسارة الأراضي. رحت خطبت أنا خطبة في الضبعة في شهر شعبان اللي قبل ده، راح جاي واحد قال لي يا شيخ انت ألمان، قلت له انا فلاح، قال لي اخوتي حكي بدو، قلت له يعني يا البدوي لغه اجنبيه، قال لي انا احكي لك ما اللي حكى لك قصه رجل، قلت له الشيخ شفراور، قال لي حكى لي بقى على الراجل التفاصيل والاموال اللي عنده واولاده وبيوته، ومات رحمه الله. انا عندي ظن ايه عبدي بي، واحد يقول لك ان شاء الله تفرق يا اخي، ان شاء الله تفرق، واحد يقول لك ده احنا رايحين على ايام زي قرن الخروب، ليه كده عم ليه كده؟ انت عارف ان دي فيها حديث فعلا، انت ممكن تروح فعلا انت لقرن الخروب وانا اروح للصبية. عارف ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال هلك الناس فهو اهلكهم، هو نفسه في رواية تانية فهو اهلكهم، الكلام ده يهلك. مش عايزين نقول ده الكيماوي بقى بألفين جنيه، ده المواد السمنة غليت، ده الزيت، في حاجات تانية، في نعمة، انت فيك حياة، في ناس ماتت، انت فيك عافية، انتوا الحمد لله قاعدين في بيوتكم. انا رحت في شهر شعبان اللي فات ده اسوان في قريه اسمها السبعيه، اخر قريه في اسوان واول حاجه في الاقصر، والله العظيم الحراره كانت 46، لقيت النساء بتوع سوريا قاعدين يشحتوا، قلت للاخوه لو احنا حصل في مصر كده يروح الخرطوم ولا ام درمان ولا يروح سرت ولا طبرق، انت بتروح وتيجي، احنا مش ده اللي احنا بنامله، بس مش احسن لو اهل سوريا قالوا لهم ارجعوا، يرجعوا فين؟ ده البيوت مدمره. ده أنا رحت قابلت اللاجئين السوريين في تركيا، دي قصص عاوزة تتحكى في مرة تانية. تقول يا رب الحمد لله، الحمد لله على منح، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، واعلم علم يقين وإيمان واعتقاد، علم راسخ لا شك ولا ريب ولا ارتياب، واعلم علم يطمئن به القلب وتهدأ به النفس، واعلم أيها المسلم أن الأمة كل الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى الواحد يطمن ولا ما يطمنش؟ الدكتور يقول لك بس خد الدواء ده وإن شاء الله بإذن الله بإذن ربنا هيشفيك. دكتور من كبار الدكاترة حبيبي بيقول لي ساعات في أمراض ملهاش حل، قلت له طب تعمل يا دكتور؟ قال لي جينا المريض، قال لي الجانب النفسي نلعب عليه، نقول له ايه؟ يقول الله الدكتور الحبوب ده ريحتني شويه بس الالم جالي تاني. قال اروح جاي مغيرها له، اقول له دي بقى ان شاء الله باذن الله مش هتخلي عندك حاجه. يقول والله يا دكتور ده ريحتني شويه بس بدا، يقول له بص بقى الحقنه ديت، قال نعمل معاه كده، وهي كلها الماده الفعاله حاجه واحده. ساعات في واحد في العمريه عندهم مجموعه محلات، ففي اخ عنده مشكله نفسيه وكل شويه فتعب وقطع الكلام، جاب اخونا الشيخ رجب وسيسه يقرا عليه، قرا عليه ما تكلمش، فقال لهم يا جماعه انا هنجيب لكم بكره حبايه حبوب معايا، ونعطوها له، ان ما كانش نطق ما عادش هينطق ليوم الدين. راح عامل له حبايه عجين كده نشفها وخدها معاه، قرا عليه شويه قال يا جماعه هاتوا لي كوبايه ميه اديله الحبايه ديت، لو ما نطقش خلاص الراجل ده صوته راح ما عادش هيجي صوت نهائي. تاني كان مستعبط على اخواته عايش نفسه ان هو ما في، راح مديله الحبه وشمه انت في جانب نفسي عند الناس كده، يبقى محتاج انت لازم تكون متيقن يقين ان ده فعلا والله ولا الدنيا دي كلها تقدر تعمل معايا حاجه، مش ممكن، اجلي وعمري ورزقي كل حاجه مقدره، هقعد انا اتعلق بقى بده وده؟ طب ايه تاني؟ واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. يبقى في الضرر وفي النفع الأمر كله بيد من؟ بعدين شوف عشان تطمئن، رفعت الأقلام وجفت الإيه، وكل شيء خلقناه بقدر. الرواية الثانية النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم حاجة بقى بشرة نختم بها من النبي عليه الصلاة والسلام، أن النصر مع الصبر. مش انتوا فيكم ناس موجوعة ومتألمة وبتحزن، وبرضو بقى راجل من الناس اللي مش شيخ يعني مش ملتحي والله، قابلني في الفجر مبهدل عينيه، ايه يا عم؟ قال لي مش قادر مش قادر يا شيخ احمد مش قادر. قلت له في ايه؟ قال لي مش قادر اكل ولا نام. قلت له بس، قال لي اليهود، اليهود في المسجد الاقصى. قلت سبحان الله، قلت له ده احنا كده ننصر باللي انت بتعمله ده، ياتي النصر. ده دمعه منك تنزل على الارض صادقه تجعل الارض تحت اليهود محرقه، انت بتتكلم في ايه؟ واعلم ان النصر مع الصبر، الصبر ثلاث اركان. صبر على طاعة الله بفعلها، وصبر على معصية الله بتركها، وصبر على أقدار الله بالرضا بها. نصبر، واعلموا أن النصر مع الايه؟ مع الصبر، وأن الفرج مع لما تشتد. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص ده فرعون وده البحر هنهلك. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. لما تشتد يأتي الفرج، لما تضيق. ما تخافوش بقى أنتم من الكلام اللي في الشوارع وفي المجلات وفي الإعلام، ومرة مش لاقيين لاكل ومرة لا بناكل. سيبك أنت، احنا المعادلة من الأرض للسماء، من المخلوق للخالق، بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. واعلم أن مع العسر، الله كلمة يسر دي كلمة مريحة يا رب. أيوة، مع العسر يسر يا رب، مع الكرب فرج يا رب، مع الهم والغم سعة، بعد المرض عافية، بعد الفقر غنى، وإذا مرضت فهو يشفي. من الذي يشفي؟ الله. الدواء ده أسباب والأطباء، الله عز وجل هو الذي يشفي، الله هو الذي يرزق، الله هو الذي سترنا وكفانا وأوانا وأغنانا وأعطانا. الله عز وجل هو الحليم، هو الرحيم، هو البر، هو الكريم. الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله حي ستير يستحي من عبده إذا سأله أن يرده صفرا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن ينزع الغل والحقد والحسد من صدورنا. نسأل الله العظيم أن يفرج كرب المسلمين في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي إريتريا وفي كشمير وفي كل مكان. ونسأل الله العظيم أن ينزل على بلادنا مصر الأمن والأمان والسكينة والاستقرار، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهلك أعداءنا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسن والصفات العلى، نسأله حلالا طيبا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا نعوذ به من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وأسأله سبحانه أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجعل هذه الجلسة وهذا الانتظار في موازين الحسنات، وأن يرفع به الدرجات، وأن يغفر به السيئات، وأن يوفقنا إلى الخير قبل الممات، وأن يقبضنا على لا إله إلا الله. وأسأله سبحانه أن يقربنا من الجنة وأن يباعدنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.